قال أمك. وله معنى هذا نزول درجة الأم ونزول درجة الأب عن الزوجة، وأن يعني أن الزوجة تقدر وتحترم وكذا على الأم، وهذا كله يعني كل واحد له حقه، الزوجة لها حقها ووجوب العشرة معها بالمعروف، ونساء شقائق الرجال ولهن مثل الذي عليهن، نعم كل هذا. والواجب على الإنسان يعني حسن العشرة مع أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولكن كذلك الأم بره عظيم، لكن تقديم المرأة أو الزوجة، تقديم الزوجة هنا بزكاة الفطر على الأم، لأن زكاة الزوجة من باب المعاوضة، من باب إيش؟ من باب المعاوضة، يعني هذا بدل الاستمتاع وبدل يعني العشرة وبدل بقاء عندك، هذا يعني فكأنها معاوضة. أما الأم فالنفقة عليها من باب المواساة ومن باب البر. فرق بين إنسان يبي منك مبلغ دين، فرق وبين إنسان لا يبيك يعني تواسيه مما عندك وتعطيه مما عندك. الأم بهذا الشكل، لكن هذا بشكل صاحب الدين. وهذا اللي خلى إن المرأة والرقيق يقدمان على الأم ويقدمان إيش على الآب. يأتي في الدرجة الخامسة أولاده، وإذا قيل ولد فالمراد بالولد الذكر والأنثى، يعني الولد والابن والبنت. البنت الذكر يقال له ابن، والبنت الأنثى يقال بنت. وإذا قيل ولد فالمراد تشمل الذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وسماهم أولاد، يعني يكون خلاف الاصطلاح عندنا أن ما نسمي الولد إلا للذكور، لا، الولد ما ولد سواء كان ذكرا أو سواء كان أنثى، هذا هو. فولده يعني من الذكور والإناث، فولده لوجوب نفقته في الجملة. فأقرب في ميراث، إذا عاد راح الزوجة وراح الأم والأب والأولاد، أقرب من يرثك. يأتي الأخوان الشقيق قبل الأب، ثم يأتي مثلا إيش الأعمام، يأتي أولاد العم وأولاد الأخ، كل على حسب ترتيب الميراث، كله على حسب الميراث. فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره. فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا ولم يفضل إلا صاع أقرع. والله عنده أخوين كلهم شقيقين ولا عنده إلا صاع واحد، إيش يسوي؟ قال يقرع بينهما، يا يأخذ هذا زيد يا يأخذ إيش أخوه عم، يا كذا يا كذا. والعبد بين الشركاء عليهم صاع، يوم كان الأرقة يكون الرقيق الواحد مثلا الاثنين كل واحد عليه نصف الصاع، يخرج يعني زكاة فطر عنه. لو ثلاثة صاروا ثلاث، لو واحد ماله إلا ثلث وواحد الثلثين، أبو ثلثين يخرج ثلثين الصاع، وأبو الثلث يأخذ إيش ثلث الصاع، يعطي ثلث الصاع. والعبد بين الشركاء عليهم صاع يحسب ملكهم فيه كنفقته. وكذا حر وجبته نفقته على اثنين فأكثر، يوزع الصاع بينهم حسب النفقة، لأن النفقة تابعة لأن الفطرة تابعة للنفقة. إذا فرضنا مثلا أن إنسان له أخوان ما له أحد يرث غيرهم، إن كانوا شقيق لأب فالزكاة على الشقيق لأنه هو الذي يرثه أقرب. وإن كانوا استويان يعني كلهم أشقاء ولا كلهم يعني لأب أو كذا، اشتركوا إيش اشتركوا في الفطرة. ويستحب أن يخرج عن الجنين، أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه، ولا تجب عليه لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، يعني الجنين في بطن أمه لا تجب له النفقة زكاة الفطر، لا تجب له زكاة الفطر، وإنما تستحب استحباب. والجنين المراد ولو لم يعني تنفخ فيه الروح، الجنين أول أطواره نطفة أول أطوار الجنين نطفة، والنطفة هي القليل من الماء، القليل من الماء يصب في الرحم، يصب في الرحم، هذا يقال له نطفة. بعد 40 يوم يصير علقة، العلقة قطعة دم متجمد تسمى إيش؟ علقة. هذه 80 يوم، 40 نطفة و40 علقة. الطور الثالث مضغة، مضغة يعني قطعة لحم بقدر ما ينضغها الإنسان. هذه كم؟ 40 و40 و40، 120 يوم. المضغة ذي أول أمره قطعة لحم، وآخر أمره مخططة، ولهذا قال جل وعلا قال مضغة مخلقة وغير مخلقة. مخلقة يعني معنى مرسمة، طالع الراس وطالع الرجلين وطالع يدين وطالع كذا. في أول 40 لا تزال مضغة، ما هي باينة خلق الإنسان فيها، وفي آخرها لا تبينت وخططت وبانت، يعني إيش هي؟ مخلقة وغير مخلقة. تمام 120 يوم، وهو المرحلة الأخيرة من هذه، تنفخ فيها الروح. بعد ما كان جماد صار إنسان، صار آدم، صار إنسان. فزكاة الفطر تجب له سواء كان نطفة أو علقة أو مضغة، خلق أو لم يخلق، نفخت فيه الروح أو لم تنفق، تجب له زكاة الفطر. ما هو تجب، تستحب يعني استحباب، حتى يوضع إلى وضع يعني وجبت له. لكن لو مثلا ما وضع إلا بعد غروب الشمس من ليلة العيد ما وجبت، يعني وقت وجوبه وهو الغروب وهو حمل مستحبة بس. لكن لو ولد قبل الغروب ب5 دقائق وجبت، صار أدرك الغروب وهو مولود، وجبت له زكاة الفطر. لكن إذا كان لا يزال إنه حمل جنين في بطن أمه، فأجمع العلماء على أنها لا تجب له الزكاة، وإنما تستحب الزكاة استحباب. وأول من عمل بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان في أسئلة، في أسئلة؟ الله ما جبنا ورق. أيوه اكتبوا أسئلة. هاي أي لا ضيعون الوقت، لا ضيعون الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. جزى الله فضيلة شيخنا خير الجزاء. سائل يقول: دفع الزكاة هل يجب أن تدفع إلى ولي الأمر ليتولى صرفها، أم يكون صرفها عن طريقي؟ هذا كله جائز، يجوز للإنسان أنه يعطي الزكاة ولي الأمر، ولي الأمر هذا هو اللي يجباها، جائز، ويجوز أن الإنسان يخرجها بنفسه، جائز هذا وهذا. كيف تكون زكاة ذهب النساء، وكم نصاب الذهب بالجرام؟ تقدم لنا أن جمهور أهل العلم أنهم يرون أن زكاة أن الحلي المعد للاستعمال أنه لا زكاة فيه، وأنه من أموال القنية التي لا تجب الزكاة فيها. وأما قدر ما يخرج أو قدر النصاب فيه، هو قدر 20 مثقال. إذا كان وزنه 20 مثقال يعني 20 دينار، هذا أول الزكاة وجبت فيه. نعم. وقدر ما يخرج هو ربع العشر. سائل يقول: إذا أودع عندي شخص إبل، فهل يجب علي أن أزكيها مع إبلي، أم أن زكاتها على صاحبها ولا يلزمني شيء من الإثم؟ الزكاة على صاحبها، هذه عبادة، العبادة لا بد لها من نية، ولا ينوي إلا صاحب الشيء. إذا كان عندك وديعة أو عندك إبل أو عندك غنم أو عندك يعني نقود أو عندك شيء لأحد أمانة أو ذا، ما زكيه أنت إلا بإذنه، إن أذلك يعني معناه وكلك، فأنت تخرج الزكاة، وأما ما عداه لا ما تخرج، هذه عبادة، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد أيضا لا يزكي أحد عن أحد إلا إذا أذلك، فهذا مما تدخله النيابة، إذا أذلك أن تزكي فتدخله النيابة فأنت تخرجها عنه. شخص لديه أراضي منها المنحة، لأن الوكالة على الأشياء هنا وكالة ما تصح على الشيء، ما تدخلها النيابة، تروح لإنسان تقول صل عن ما تدخلها النيابة، سمعا ما يصح، لا يعني اعمل يعني رح احلف عن في المحكمة ما يجوز، هذه أشياء خاصة، هذه أشياء خاصة، أمور لا تدخلها النيابة، وهنا أشياء تدخلها النيابة، إخراج الزكاة، النفقات، الأشياء، المعاملات، البيع والشراء يجوز هذا. سائل يقول شخص لديه أراضي منها منحة